أنا في كلمته قلت له المشايخ راه مستائل من كلامك الأخ. قالوا قال شو كلام؟ قلت له تسكيتك لا تلغي المنهج. وكذا قلت له ولا حد كم هذا كلمة هذا حمودنا كيف ما قلتوش هكذا زكيته؟ قال لك كم شاكين فيها شيخ خاطي باللي راه هو اللي كتبها كاع صحافي قاو قلت له انا ما قلتلوش اللي كتبتها قلت له التي نشرت في الصحافه راه في الوقت المدرسه ما يعرفهاش